الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف على قول واحد وهو الراجح، قال أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني إلى آخر ما قال. القول المعتمد كيف سنعرفه؟ قلنا الأئمة الكبار يعرفونه، كما يقول ابن تيمية إنه مذهب أحمد يعرف، يعرفه المطلعون والأئمة من خلال وقوفهم على نصوص أحمد وعلى الأدلة وعلى أقوال الأئمة. لكن اللي بعدهم المتأخرين أو العوام أو كذا، فذكرنا أظن قبل كم درس، الدرس الأول أظن ذكرنا أنه صار العمدة عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الإقناع ومنتهى الإرادات، وإذا حصل خلاف فبعضهم وهم الأكثر يقدمون المنتهى خلاص، وبعضهم يقدم يرجح بخارجي وهو غاية المنتهى اللي هو لمرعي الكرم. طيب أكمل يا شيخ. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه أو مكانه، يعني يقصد بالمذهب هنا إيش يسموه الصرفيون؟ مذهب إيش يسموه الصرفيون لما قال في الأصل الذهاب أو زمان أو مكان؟ يشير ليش؟ ها المصدر ليش؟ الميمي أو شيء آخر، اسم الزمان أو اسم المكان. ذهب يذهب فما كان من باب فعل يفعل، ذهب يذهب فعل يفعل، فما كان من باب يفعل أو يفعل، فعندهم اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي مفعل، فيصير إيش هنا؟ مذهب. تفضل. ولهذا أشار إلى هذا بقوله والمذهب في الأصل الذهاب، يعني باعتباره مصدر ميمي، أو زمانه زمان الذهاب باعتباره اسم إيش؟ اسم زمان، اسم الزمان من ذهب مذهب. طيب أو مكانه، يعني مذهب يعني اسم إيش؟ اسم مكان. فهمت المسألة؟ يعني لو قلت اسمع جئت مذهب زيد، أقصد الوقت اللي ذهب فيه زمان ذهب، أو جئت مذهب زيد يعني في المكان، أو وجدت مذهب زيد يعني كنت في المكان الذي ذهب فيه زيد، اسم مكان أو اسم زمان، أو يراد به المذهب يعني المصدر المصدر بالميم. أكمل يا شيخ. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. طيب ضع هذا بين معكوفتين، ثم أطلق على يعني المذهب، أطلق على تعريف المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. طيب ما قاله المجتهد هذا رقم واحد، ومات قائلا به هذا رقم واحد، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. ما أجري اثنين، إذن ما قاله صراحة أو ما قام مقام قوله من قول أو إيماء أو نحو ذلك، من فعل يقول من فعل أو إيماء أو نحو ذلك. فهمتم كذا؟ يعني إذن مذهب أحمد هو ما قاله أحمد ومات به أو ما ألحق بقوله، مثل إيش؟ ما أجري مجرى القول، يعني ما قاله ما فعله مثلا من فعل يدل على أنه يريد حكما معينا أو إيماء أو إشارة التنبيه، يعني نبه أو أومى أو أشار أو إلى حكم، فهذا نجريه مجرى القول فنعتبره مذهب له. أكمل يا شيخ. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم. طبعا الذي حذف هنا الحجاوي في الذات وليس البهوتي في الروض. نعم. نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. طيب. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح. يعني إذن هو حذف مسائل، هذا واحد، هو ليس هذا واحد حقيقة، هذا رقم اثنين. يعني النقطة الأولى في المنهج أنه اعتمد على القول الواحد، هذا واحد، على قول واحد، هذه النقطة الأولى المنهجية. الثاني أنه حذف بعض المسائل التي المسائل التي إيش التي يمكن الاستغناء عنها لأنها نادرة الوقوع. الثالث زاد مسائل أخرى يحتاج إليها. نعم نعم. إذ الهمم قد قصرت. نعم، يعني ليش هو حذف واختصر؟ لأنه الهمم قصرت. نعم، تعليل لاختصاره المقنع. نعم نعم. والهمة، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يعني يقال همة وهمة. نعم، يقال هممت بالشيء إذا أردته. إذا أردته، هممت بالشيء إذا أردته، هممت حركها بالتاء بالفتح، فتح التاء. يقال هممت بالشيء إذا أردته. إذا أردته. طيب ولو قلت هممت بالشيء إذا أردته، أي أردته؟ ها؟ أي أردته. نعم فهمت. هممت بالشيء، مين الذي هم؟ المتكلم، فيقول إيش؟ أي أردته. وإذا قلت هممت بالشيء إذا أردته، نعم، هممت بالشيء أي أردته، وهممت بالشيء أي أردته. تفضل يا شيخ أكثر. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود. نعم. المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود. نعم. قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الأسباب المثبطة كثرت، هذا قبل الألف، أجل لو جاء المصنف في زماننا إيش يسوي؟ نعم، ماذا يقول؟ طيب، أنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حديث في البخاري. طيب، وهذا المختصر، وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل. نعم. لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولو بمفهومه، انتبهوا لهذا، هو اشتمل على مسائل كثيرة، جزء منها يعني الأصل فيها أنها مسائل منطوقة، لكن هناك مسائل في الكتاب نفهمها بالمفهوم، نفهمها بالمفهوم، يعني ليست في يعني مرادها ليس في محل النطق، إنما خارج النطق. طيب، المفهوم قد يكون بمفهوم الموافقة أو يكون مفهوم المخالفة. فهمت علي؟ كان ينص على حكم في أمر وغير أولى منه، فنعرف أنه ما زاد أولى، يعني باب أولى، أنه يحرم أو يحل، أو بالعكس عندما يضع قيد، فنفهم أنه إذا لم يوجد هذا القيد فإن الحكم لا يتحقق. طيب، أكمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي طيب، لا، ما معنى لا حول ولا قوة؟ أي لا تحول، ضع رقم واحد، أي لا تحول، أي لا تحول من، هذا رقم واحد المعنى الأول، التفسير الأول، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، وقيل لا حول، اثنين، لا حول عن معصية الله إلا بمعونته، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل، لماذا؟ لأن الأول يقول لا تحول من حال إلى حال، والثاني قيد بالمعصية والطاعة، فيكون الأول أشمل، لا تحول من حال إلى حال سواء كان معصية أو طاعة أو شيء آخر. أكمل يا شيخ. وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه. طيب، المفوض ضع رقم واحد، هذا التفسير الأول لمعنى نعم الوكيل، أي المفوض إليه التدبير، تدبير خلقه، القائم بمصالحه، أو الحافظ، هذا التفسير الثاني، فيصير هو نعم الوكيل يعني نعم الحافظ. طيب، أو نعم الوكيل يعني نعم المفوض، المفوض إليه التدبير. قال أكمل. ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. طيب، دعني الآن، ونعم الوكيل، ركزوا، إما معطوف على وهو حسبنا، ضعها بين بين قوسين وضع فوقها واحد، إما معطوف يعني نعم الوكيل، الآن العبارة ما هي؟ هو حسبنا ونعم الوكيل، فنعم الوكيل معطوفة على إيش؟ إما معطوفة على هو أو معطوفة على حسبنا، فهمتوا؟ إما أن تكون معطوفة على هو أو تكون معطوفة على حسبنا. طيب، قال إما معطوف على وهو حسبنا، ضعها بين قوسين وضع فوقها رقم واحد. قال والمخصوص محذوف، يعني لو قلنا إنها معطوفة على هو لما يقول هو حسبنا ونعم الوكيل، كلام جديد، ونعم الوكيل صار المخصوص فينه؟ المخصوص يعني بالمدح هنا. أو قال والمخصوص محذوف، المخصوص بالمدح هنا طبعا، والمخصوص محذوف اكتب عندها يعني التقدير نعم الوكيل الله، صار والمخصوص محذوف تقدير الله، فهمت علي؟ فاكتب الجملة نعم الوكيل واكتب الله وضع خط تحت كلمة الله عشان نعرف أن هذه الكلمة المقدرة الآن، فيتصبح الجملة على هذا التقدير وهو حسبنا ونعم الوكيل الله، لأنه كلام جديد هذا، هذه معطوفة على هو. طيب هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أو على حسبنا، حط وضع حسبنا بين قوسين وضع فوقها رقم اثنين، صار التقدير كيف؟ وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، فهمت عليه؟ يصبح إيش؟ والمخصوص هو الضمير المتقدم، اكتب تحتها أو عندها يعني هو اللي هو، يعني ضع تحتها هو كلمة هو، صار مخصوص بالمدح هنا من هو؟ الضمير المتقدم اللي في هو حسبنا، اللي هو الضمير المتقدم اللي هو حسبنا، اللي هو هو التي قبل حسبنا. فهمتوا شيء ولا ما فهمتوا شيء؟ ما فهمتوا شيء؟ طيب هو حسبنا ونعم الوكيل. اسمع مني أو شيء، أنا سأشرحها باختصار ثم أعود للكتاب مرة بسرعة يعني. وهو حسبنا ونعم الوكيل، الكلام في نعم الوكيل ونعم الوكيل، الواو عاطفة، فالجملة هذه معطوفة على إيش بالضبط؟ هو حسبنا، فهل هي معطوفة على هو ولا معطوفة على حسبنا؟ فإن قلنا هو ذكر أولا مثال أول، قال إنها إما معطوفة على هو، على هو حسبنا، هذا الأول هو حسبنا، فيصير طيب إذا كان هو معطوف على هو حسبنا كيف يصير تقدير الكلام؟ هو حسبنا بعدين إيش؟ وهو نعم الكبير أو كبير نعم الوكيل أو ونعم الوكيل الله، فاهم؟ ونعم الوكيل الله، لأن هذه جملة ما لها علاقة بتلك، هي جملة معطوفة على جملة، فهو التي في الجملة الأولى ما له علاقة بالثانية إلا إنه المضمون واحد. طيب وإذا قلنا إنه حسبنا ونعم الوكيل، نعم الوكيل معطوفة على حسبنا، على حسبنا نعم الوكيل معطوفة على حسبنا، يصير فين المخصوص بالمدح هنا؟ هو الأولى، هذه هو الأولى صارت هي المقصودة بالمدح في كلمة حسبنا وفي كلمة نعم الوكيل. فهمت يا شيخ؟ ما فهمت؟ يمكن ما فهمت بسبب تأخر العشاء مو بسبب صعوبة المسألة. صار إيش؟ ونعم الوكيل إما معطوف على هو حسبنا، وضعتها بين معكوف بين قوسين، منصوبة على هو، التقدير هنا من الله الوكيل الله، لا اللي هو الثاني على الأول ولا على الثاني؟ على الأول ولا على الثاني؟ لحظة، أنت وضعت هو حسبنا بين قوسين، وضعت فوقه واحد، طيب وفين الثانية؟ فين وضعت رقم اثنين؟ فين؟ على حسبنا. حسبنا صحيح. طيب عند كلمة نعود وهو حسبنا والمخصوص محذوف، اكتبوا عندها بين قوسين يعني التقدير نعم الوكيل الله، صار المخصوص محذوف، فين الكلمة المحذوفة؟ الله، كلمة الله، حط خط تحتها عشان تعرف أن الله هي الكلمة التي حذفت. أو على حسبنا، يعني العطف على حسبنا، يصبح المخصوص بالمدح هو الضمير المتقدم، فين الضمير المتقدم؟ اللي هو الضمير، مش هو حسبنا، الضمير هو لوحده، الضمير اللي قبل حسبنا أو الضمير في قوله هو حسبنا، يصير والمخصوص هو الضمير المتقدم، ضع عندها اكتب عندها كلمة هو، أي هو. واضح يا شيخ؟ طيب إلى حد ما أكمل يا شيخ. طيب إذا يعني أعيد النظر فيها وكذا، إذا بقي شيء كلمني. وأرجو الآن سنشرع إن شاء الله في الطهارة، لكن أرجو منكم طلبا وهو ركزوا على فهم العبارات، على فهم كلام المصنف. لا يجيك اللي يجيك عاد ويقول لك طيب أفرض كذا ويفتح لك إيش تفريعات. اترك هذه التفريعات، لا، انت اهتم الآن بكلام المصنف وفهمه. واضح؟ وأنا أطلب المراجعة، أطلب التحضير من الزاد والمراجعة من الروض. بعد ما نمشي تراجعوا هذا، قبل ما تأتون تحضروا من الزاد الموضع المطلوب. طيب ماذا قلنا؟ فتركزوا على أنه لا تبقى جملة غير واضحة. وإذا كانت هناك جملة غير واضحة على طول أشر إليها بالمرسام بعلامة علامة استفهام وكذا، فرقة خارجية صاد كذا سين كذا، يعني صفحة وسطر، وارجع واسأل عنها. التعليقات اللي على الكتب، يعني بعضكم ما شاء الله يسود أكثر من الكتاب، يعني يصير الكلمات اللي يكتبها تعليقات أكثر من كلمات الكتاب نفسها، هذه تشكل في المراجعة. لكن كل واحد طبعا يعني يفعل ما يرتاح إليه وما يستطيع أن يفهم به بطريقته، صعب التدخل في هذه الجزئيات. لكن أنا أنصح أحيانا بعض الكلام مفهوم، فهمت عليه؟ ف يعني أحيانا ما هو كل كلمة تشرح يعني تكتب، كل كلمة تشرح تكتب. فإذا كان الكلام واضح خلاص، وانت نفسك بعد فتره تجد نفسك ليش انا كاتب هذا الشرط؟ طب واضح العباره، واضحه، فهمت يعني؟ فسددوا وقاربوا في هذا. طيب اكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهاره. كتاب هو من المصادر السياله التي توجد شيئا فشيئا. طيب كتاب مصدر، كتب كتابا، قال هو مصدر سيال. ايش مصدر سيال؟ مصادر السياله شرحها بانها التي توجد شيئا فشيئا، والكتابه كذلك توجد شيئا فشيئا. يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، ثلاثة مصادر. وسمي المكتوب به مجازا، سمي المكتوب به مجازا، يعني احنا نطلق كلمة الكتاب على ايش؟ على الورق والحبر اللي فيه، فهذا من باب المجاز. طيب ومعناه لغة، معنى الكتاب لغة الجمع، من تكتب بنو فلان. معناه في اللغة اللي هي كتب، معناها في اللغة الجمع، ترى مادة كتبة تدل على الجمع. طيب بدليل إننا نسمي الكتاب كتابة لأنه يجمع الحروف، وبدليل أننا نسمي الكتيبة لأنها تجمع الجنود. قال: من تكتب بنو فلان، نقول تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم أيضا، يعني منه لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، إذن الكتاب المراد به المكتوب، أي هذا المكتوب جامع لمسائل الطهارة. قال: كتاب الطهارة، يريد المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. طيب ما هي مسائل الطهارة؟ قال: مما يوجبها، يعني يوجب الطهارة ويتطهر به ونحو ذلك. إذن هو جامع لمسائل الطهارة، يعني الأشياء التي تخل بالطهارة، وما يشترط للطهارة، وما يجب للطهارة، وكيف تكون الطهارة، وما هي شروطها، وما هي أركان وفروض الوضوء، فروض الغسل، وهكذا. طيب اقرأ يا شيخ. الآن سيتكلم عن المناسبة، مناسبة البدء بكتاب الطهارة، تفضل. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. طيب هذه مناسبة البدء بكتاب الطهارة، لأن مقصود الفقهاء الصلاة، وقدموا الطهارة لأنها مفتاح للصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فبدأوا بما بشروطها. أكمل يا شيخ. ومعناها لغة، معنى مين؟ معنى إيش؟ طهارة. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. مصدر هذه اللغة ورانا ورانا، وبعدين المصنف ما رحمنا، مرة يجيب مسألة صرفية، مرة يجيب مسألة نحوية، مرة يجيب مسألة بلاغية، وإذا كمان طولنا شوية راح جاب لنا مصطلح منطقي. طيب أكمل. قال: طهر مصدر، انتبهوا، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. صار انتبهوا، طهر يطهر، ايش نقول المصدر؟ طهارة ولا طهرا؟ طهارة. قال: اما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا. ركزوا معايا، نقول طهر يطهر طهارة، وطهر يطهر برضه، يعني يستويان في المضارع، واضح؟ طهرا. فإذا سمعت طهر تعرف أنه كلمة طهر هذا المصدر جاي من فعل إيش؟ طهر. وإذا سمعت طهارة تعرف أنه هذا المصدر جاء من فعل إيش؟ طهر. طهر طهر يطهر من باب إيش؟ فعل ولا فعل؟ فعل فعل يفعل ولا لا؟ وطهر يطهر هذا من باب فعل يفعل. فعل يفعل إيش عندنا؟ فعل يفعل اللي هو يسموه مشهور باب نصر، هو أكثر الأوزان على هذا الباب اللي هو نصر ينصر. أكمل يا شيخ. وفي الإصطلاح ما ذكره بقوله قال فمصدره طهرا كحكم حكما، حكم يحكم حكما. أكمل. وفي الإصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال ارتفاع الحدث. الطهارة باختصار كما ذكر الشارح وسبق وشرحت كذا هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، يعني ثلاث جمل: ارتفاع الحدث جملة، وما في معنى ارتفاع الحدث، والثالثة ما هي؟ زوال الخبث. ويمكن نزيد جملة رابعة نقول زوال الخبث أو حكمه، زوال الخبث أو حكمه، يعني أو زوال حكمه. طيب ارتفاع الحدث، لما قال ارتفاع الحدث طيب ما هو الحدث؟ عشان نعرف شو نقول ارتفاع الحدث فهمنا أنه في شيء سيرتفع، ما هو الشيء الذي سيرتفع؟ الحدث. طيب ايش هو الحدث أصلا؟ الحدث غير النجس طبعا، الحدث مو النجاسة، الحدث شيء آخر. طيب ما هو هذا الحدث؟ طيب عرفوا لي الحدث أنتم، مين يعرف الحدث يعرف لنا هو، وبهذا نكتشف مين راجع وحضر ومين لم ومن لم يراجع ولم يحضر. تفضل ما هو الحدث؟ إيه تفضل. وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. الحدث شيء معنوي، وصف ما ترى بعينك يقوم بالبدن يحصل في البدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها. فإذا خرج الريح أو البول أو الغائط نقول هذا محدث. إيش يعني محدث؟ يعني اتصف بوصف يمنعه من الصلاة لو صلى ما تصح صلاته إلين يتوضأ. هو شرح المصنف الشارح قال أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وإيش نحوها؟ كل ما يشترط له الطهارة مثل مس المصحف مثل الطواف. قال وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث، وما كان في معنى ارتفاع الحدث، يعني الطهارة إما رفع حدث أو شيء ليست رفع حدث لكنها في معنى رفع ارتفاع الحدث. طيب مثل إيش؟ قال كالحاصل، الآن لازم ترقموا ورح نوصل لرقم ستة إن شاء الله. كالحاصل واحد بغسل الميت. طيب سؤال، غسل الميت طهارة ولا ما هو طهارة؟ طهارة شرعية. من أي أنواع الطهارة؟ هل إذا غسلنا الميت ارتفع حدثه؟ لا. طيب إذا غسلنا الميت إيش نعتبره هذا؟ ها أزلنا نجاسته؟ لا، قد لا تكون عليه نجاسة، وإذا كانت عليه نجاسة صار صح إزالة نجس، لكن ليس فقط، لكن إذا ما عليه نجاسة طيب إيش اللي صار الآن؟ لا هو ارتفاع حدث ولا هو زوال نجس. لا، الطهارة هذه التي حصلت للميت غسل الميت هي في معنى ارتفاع الحدث، تشبه ارتفاع الحدث لكن ليست ارتفاع حدث. كلام واضح هذا؟ مثل الذي يحصل بغسل الميت واحد، والوضوء اثنين، والغسل ثلاثة، المستحبين. يعني الوضوء المستحب، إنسان توضأ ودخل صلى ثم راح وجدد، سؤال هذا الوضوء التجديد طهارة ولا ليس بطهارة؟ طهارة. يلا أدرجوها، ارتفاع حدث؟ لا. زوال خبث؟ لا. في معنى ارتفاع الحدث، تشبه ارتفاع الحدث لكن ليست رفع حدث لأن الحدث مرتفع أصلا. كذلك الغسل المستحب. أربعة، ما زاد على المرة الأولى، هذا الرابع، في الوضوء ونحوه. طيب إذا توضأت أنت الآن محدث، ذهبت للوضوء لتتوضأ، هذا الوضوء إيش نسميه؟ نعتبره فين؟ رفع حدث صح؟ راح وتوضأ. الآن لما توضأت أنت الآن قبل الصلاة، قبل الصلاة كنت محدث وتوضأت، هذا إيش نسميه؟ لا غلطة أخالفك أنا. كيف؟ اللي حصل شيئان، الغسلة الأولى رفعت الحدث، والثانية في معنى ارتفاع الحدث، فهمتوا عليه؟ والثالثة إيه في العضو نفسه. ففي الحقيقة أنت رفعت الحدث بس لا لا أنت قمت بعملين أو حصل منك أمران، ارتفاع الحدث اللي حصل. وما في معنى ارتفاع الحدث إلا إذا قلت شغلة يا شيخ عبد الله ولا مين ذكر ها عامر، إلا إذا قلت لي لا، إذا قلت لا أنت اللي غلطان معلش يعني نمزح ولا ترى ما في داعي لل لو قلت لا يا أخي أنا أصلا ما توضأت إلا مرة واحدة يصير إيش يعني مرة ما غسلت أكثر ما ثلثت يعني يصير رفع حدث. طيب إذا المرة الأولى، الخامس وغسل يدي القائم من نوم الليل هذا خمسة ونحوه ونحو ذلك. الذي يقوم من نوم الليل معروف في المذهب سيأتي هذه مسألة ما جاءت لكن ستأتي، إنه الذي يقوم من نوم الليل ناقض الوضوء يجب عليه غسل يديه ثلاث مرات قبل أن يمس الماء. طيب هذا الغسل طهارة ولا لا؟ طهارة. هل هو رفع حدث؟ لا. طيب هل هناك نجاسة على اليد؟ لا. إذن ما هي هذه الطهارة في معنى ارتفاع الحدث؟ أكمل يا شيخ. السادسة والأخيرة، قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، هذا السادس يعني الذي يتيمم بدل الوضوء، وجب عليه الوضوء ما عنده ماء تيمم، وجب عليه الغسل ما عنده ماء فتيمم. هذا التيمم ماذا نعتبره؟ رفع حدث أو هو في معنى رفع الحدث؟ انتبهوا معايا. طبعا هذه مسألة قبل أوانها، كل هذه الأمثلة قبل أوانها لأنه سيأتي في باب التيمم ومر معكم أنتم في الزاد في باب التيمم أنه التيمم مبيح رافع للحدث أم مبيح فقط؟ مبيح للصلاة ها؟ في المذهب مبيح، فإذا قالوا أنه مبيح بناء على طب هو مبيح ولا يرفع الحدث، فإذا كان هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هو إيش؟ هو في معنى رفع الحدث. واضح هذا؟ طبعا على قول من يقول أنه التيمم يرفع الحدث لا ما راح يضع هذا المثال هنا. قال عن وضوء أو غسل، ترى هذا كلام له مدلول ما هو كلام هكذا مطلق على علاته. قال بالتيمم عن وضوء أو إيش؟ أو غسل. عن تيمم عن وضوء وغسل يريد ماذا؟ يريد أنه إذا كان التيمم عن شيء آخر لا، مثل إيش الشيء الآخر؟ التيمم يكون بدل الماء في كم شيء؟ في كم مسألة؟ ما هي؟ الوضوء والغسل زالة نجاسة والنجاسة التي على البدن وليست النجاسة التي على الثوب أو البقعة. النجاسة على الثوب والبقعة لا يتيمم لها، النجاسة التي على البدن هي التي يتيمم لها. فلو كان تيممه عن نجاسة في البدن فهذه نقول إيش؟ يعني رجل متوضئ توضأ كل شيء وانتهى الماء اللي عنده ما عاد عنده ولا قطرة ماء، فإذا بنجاسة تقع على بدنه فتيمم عنها ما عنده ماء خففها ما استطاع ثم تيمم عن هذه النجاسة، هذا يكون ماذا فعل بالتيمم؟ التيمم هنا إيش؟ ها في إيه؟ يصير ما هو من رفع الحدث ولا هو في معنى رفع الحدث، وإنما هو في ماذا؟ نقول في باب زوال الخبث وتحديدا في زوال حكم النجاسة. طيب أكمل. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها. طيب ليش ما تضعوا أنتوا علامات؟ يعني هي ارتفاع الحدث تضع رقم واحد كذا وداخل مربع كبير عشان لا يختلط بالأرقام الأخرى، ما في معنى تضع رقم اثنين داخل مربع كبير يميزه، زوال الخبث كذلك رقم ثلاثة. إذن الطهارة هي هكذا أو زوال حكمها. قال أيوه وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها، نضع إيش رقم كم يا مشايخ؟ أربعة. أربعة أصبحت طهارة تنحصر في أربع صور، ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث، زوال الخبث، زوال حكم الخبث، يعني الخبث موجود لكن حكمه زال. ما هو حكمه؟ حكم الخبث هنا الموجود اللي زال حكمه النجاسة يعني بطلان الصلاة وكذا. طيب أكمل يا شيخ. أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. زوال الحكم يكون كيف؟ هو مثل الآن المصنف لزوال الحكم، زوال الخبث أي النجاسة هذا بالغسل بالماء، زوال حكم النجاسة بالاستجمار أو بالتيمم. الاستجمار الحجر يمسح النجاسة، لكن الحجر إذا مسح النجاسة هل يزيل عينها وأثرها أم يزيل عينها ويبقى أثرها؟ ويبقى الأثر. الحجر مستحيل يزيل النجاسة، يزيل عين النجاسة 100% مثل الماء، ما يحصل هذا، يعني ما يحصل إلا يمكن يكون نادر جدا جدا جدا. ها يعني فبذلك يصير. طيب كيف إذا استنجى بالحجر وبقي أثر النجاسة؟ الحجر نعم، الحجر نقول أزال حكم النجاسة، وما بقي من نجاسة بعد ذلك لا يستطيع أن يزيله الحجر، عجز عنه، فهذا معفو عنه. وهذه مسألة خطيرة، لما نقول معفو عن أثر النجاسة بعد الاستجمار، مو كل نجاسة، يعني مثلا شخص جاء بالحجر ومسح 3 مسحات، الـ3 المسحات هذه أزالت بعض النجاسة، لكن لو مسح الرابعة لا أزال أيضا، هل يصلح هذا؟ يعني هل نقول هذا استنجى ويصلي؟ لا، هذا عليه نجاسة. لابد أن يمسح بحيث يزيل من النجاسة ما يمكن إزالته، وبحيث لا يبقى على العضو إلا نجاسة لا يستطيعها الحجر، وإنما تحتاج للماء هنا خلاص. وطبعا هذا بحسب غلبة الظن، عشان لا ندخل في باب الوسواس بعدين يجي واحد يمسح وبعدين ويوسوس ويدخل، لا، تكلم بغلبة الظن. إذا غلب على ظن أنه خلاص يمسح الحجر ما في شيء يخرج، خلاص انتهى. طيب أكمل. أو بالتيمم في الجملة، يقصد بالتيمم عن إيش؟ التيمم عن النجاسة التي على البدن، أو بالتيمم عن نجاسة البدن، لو كتبنا عندها أفضل، عن نجاسة البدن. أكمل يا شيخ. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. طيب انتبهوا يا أخوان، إحنا نقول طهارة ونقصد الوضوء أو الغسل. الطهارة في الحقيقة هي ما ينشأ عن التطهير، يعني الطهارة هي التي تنشأ عن إيش؟ تنشأ عن التطهير، يعني تنشأ عن الوضوء، تنشأ عن فعل الوضوء أو فعل الغسل تحصل الطهارة. لكن ربما أطلقت الطهارة على الفعل نفسه كالوضوء أو كالإيش أو كالغسل، لا أكثر من هذا. يطلقون الطهارة الفقهاء أيضا، تعرفون على إيش؟ على المواضع أيضا يطلقون عليها الطهارة. طيب أكمل إيش؟ لكن يريد أن ينبه أن الطهارة في الأصل هي ما يترتب على التطهير، يترتب على التطهير الطهارة. طيب توضأ الرجل المحدث، حصلت الطهارة الآن، طيب فعله الذي فعله تطهير. أكمل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع 3، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. قال ثعلب طهور بفتح الطاء طاهر في ذاته المطهر لغيره. سبق أن قلنا إنه هذا هو حكم الماء الطهور وليس هو تعريفه، هذا حكمه. تعريف الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، الماء الباقي على خلقته هذا طهور، سواء باقي على خلقته حقيقة أو حكما، يعني أصابه تغير ما هو باقي على خلقته، لكن هذا التغير لم يؤثر عليه، لم يسلبه الطهورية، فنقول هذا باقي على حقيقته حكما وليس حقيقة. فهمت عليه؟ طيب ما حكم هذا الماء الطهور؟ أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ما معنى طاهر في نفسه؟ طاهر في نفسه يعني لو أصاب المصلي ماء وصلى وعليه الماء ما يؤثر على صلاته، هذا معنى طاهر في نفسه. لو صلى الإنسان على سجادة فيها ماء مبتلى بالماء هذا طاهر في نفسه ما يضر. ومطهر لغيره يعني يمكن أن يستعمل في رفع الحدث أو ما في معنى أو في زوال الخبث. أكمل يا شيخ. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نعم. لا يرفع الحدث غيره. نعم. والحدث لا يرفع الحدث غيره يعني غير الطهور، أما الطاهر والنجس فلا. طيب والحدث ليس بنجاسة. نعم. بل معنى يقوم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها. يمنع الصلاة ونحو الصلاة. طيب إذا عرفنا ما هو الحدث، وسبق أنه شرح الحدث قبل ذلك. طيب قال والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس. لحظة، المحدث ليس بطاهر، ركزوا على هذا. الحدث غير النجاسة، الحدث معنوي والنجاسة حسية. طيب الطاهر إذن هو ضد المحدث، طب هل هو ضد النجس؟ نعم، لأنه المتنجس ما يسمى طاهر والمحدث ما يسمى طاهر. طيب من هو الطاهر أجل؟ الطاهر هو من سلم من إيش؟ من الحدث النجس، من الحدث النجس. طيب أكمل تفضل. ولا يزيل النجس الطاري على محل، على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. خلاص. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، ثم بين ذلك، يعني النجاسة الطارئة على محل طاهر فنجست هذا المحل الطاهر تسمى النجاسة الحكمية. إذا نفهم من هذا أن الماء الطهور يطهر النجاسة. إيش يعني يطهر النجاسة؟ افهموا الآن، هل يطهر عين النجاسة؟ هل يطهر النجاسة العينية أم يطهر النجاسة الحكمية؟ الحكمية، بمعنى الميتة نجسة لو غسلناها ما تطهر، صح ولا لا؟ طيب البول نجس ما يمكن تطهيره، لكن لو أن البول أصاب الثوب والثوب في أصله طاهر، فهذه النجاسة نسميها إيش؟ بالنسبة للبول نجاسة عينية، بالنسبة للثوب نقول فيها نجاسة طارئة، إذن هي حكمية. فغسل الثوب هو الذي يرده للطهارة، فيصير الماء الطهور يطهر النجاسة الحكمية، يعني النجاسة الطارئة على محل طاهر. إذن بمعنى أن الماء الطهور يطهر الأعيان النجسة ولا المتنجسة التي أصابتها النجاسة، ما ينجس، ما يطهر أعيان النجاسة. وسيأتي ما هي، إن النجاسة لا يمكن تطهيرها، أعيان النجاسة لا يمكن تطهيرها إلا ما يستثنى، وسيأتي الاستثناء لأن ما في داعي لذكر الاستثناءات حتى لا يعني نخلط. طيب أكمل يا شيخ. قال غير، يعني غير الماء الطهور. طيب يمكن في إشكال الآن يورد المصنف، يقول والتيمم، لو جاء واحد يقول طيب والتيمم، تقولوا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا الماء هكذا. طيب والتيمم والحجر إيش فائدته؟ صح ولا لا؟ إشكال ولا لا؟ إشكال. يرد عليه المصنف، قال والتيمم مبيح لا رافع. إذن التيمم ما يرفع الحدث ولا يزيل النجس، إنما يبيح فقط للضرورة. قال وكذا الاستجمار، اكتب عندها مبيح يزيل حكم النجاسة، مزيل حكمها فقط ما يزيل عينها، وكذا الاستجمار. فهمتوا يا مشايخ؟ إذن انحصرت الطهارة في الماء، الطهارة عفوا يعني أقصد انحصرت الطهارة الحقيقية بالماء، رفع الحدث وزوال الخبث الحقيقي في الماء، أما رفع الحكم أو ما في معنى هذا يكون بغيرها. أكمل يا شيخ. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته، هذا تعريفه، التي صفته التي خلق عليها. طيب هذه الخلقة إما حقيقة، نعم هذا واحد، أكمل يا شيخ، بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، وإما حكما، وهذا الثاني، مثل إيش؟ أو حكما. إيش يعني حكما؟ نقول باقي على خلقته حقيقة، يعني هذا الماء اللي كان هنا في الكاسة اللي الآن نبغى نشرب ما وجدنا شيء منها، الماء اللي هنا هذا باقي على خلقته إيش، حقيقة ولا حقيقة باقي، صح ولا لا؟ معلش ضمينا يا شيخ، حقيقة. لكن عندنا ماء يصيبه تغير، بعض أنواع التغير التي تصيب الماء لا تؤثر فيه ولا تسلبه الطهورية، فكيف نسمي هذا الماء المتغير باقي على خلقته؟ إشكال. فلكي نخرج من هذا الإشكال أطلق المصنف كلمة حكما. فإذا عندنا الماء المتغير بطول المكث، بطول المكث، لو عندك جالون ماء بقي فترة طويلة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا متغير، لكن هذا التغير لا يؤثر، الماء الآجن يسمى، لا يؤثر في هذا التغير فلا يسلبه الطهورية. إذن هو أصبح يشبه غير المتغير، صح لا، يشبه الباقي على خلقته، يشبهه في ماذا؟ في الشكل ولا في الحكم؟ في الحكم. فنقول في هذا الماء هذا باق على خلقته حكما. طيب المصنف مثل، ركزوا معي بس ننتهي من هذا، قال كالمتغير بالمكث واحد، أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره، طحلب اثنين، يعني المتغير بالمكث هذا يعتبر باقي على خلقته حكما، المتغير بما يشق صون الماء عنه زي الطحالب هذه ما تقدر تمنع الماء منها فهي باقية على الخلقة حكما وليست حقيقة. طيب نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.